المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. تقدم القول في نظيرها وهو كتاب فضل صوم رمضان وقيامه المقروء فجرا، من بيان أن الداعي إلى ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: أحدها تحقيق ما يتعلق من بيان الواجب علينا في العلم، فإن أحسن ما قيل في ضابط ما يجب من العلم أن ما وجب العمل به وجب تقديم تعلمه عليه، ذكره أبو بكر الآجري في رسالته في طلب العلم، وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين والقرافي في الفروق، وشيخ شيوخنا محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. والمرء بين يدي صيام شهر رمضان يفتقر إلى تعلم أحكامه، لأنه من العلم الواجب عليه حينئذ ما دام الصيام معلقا في ذمته وجوبا. وثانيها تهيئة النفس للعبادة، تهيئة النفس للعبادة، فإن تقديم تعليم أحكام صيام شهر رمضان وقيامه وما تعلق به سواهما مما يحصل به إيقاظ الغافل وتنبيهه، يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان واهتبال ما من الله به عليه من إدراكه في الأعمال الصالحة. وثالثها ترسيخ العلم برعاية فقه المناسبات الذي يعنى فيه بيان أحكام تتعلق بزمان أو مكان أو حال لمناسبة داعية، كبيان أحكام الصيام قبل رمضان أو بيان أحكام الحج قبل الحج وهلما جرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.